وبعدين نكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء. العلماء ذكروا اختلفوا، هي النفس واحدة وليها ثلاث صفات، بحيث تكون تارة لوامة وتارة أمارة وتارة مطمئنة، أم هي ثلاث أنفس في شخص الإنسان، كل واحد جوا منه ثلاث نفوس. جمهور الفقهاء والعلماء والمحدثين على أنها نفس واحدة ولها ثلاث صفات، وبعض أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل من المتصوفة بتوع زمان، فلما تلاقي ابن القيم يقول وذهب بعض الصوفية، ما تقولش ابن القيم كان صوفي، في ناس قالوا كده، المتصوفة دول بتوع زمان الذين كانوا يعبدون الله عز وجل بالزهد، والكلام ده هذا الثناء مش تعصبا لابن القيم ولا حاجة، بس تقرأ للمنصفين هتشوف لما يذكر مثلا أبا الحسن الذهبي في السيرة شوف قال فيه ايه، لما يذكر أبو الحسين النوري شوف القاضي إسماعيل قال فيه ايه، إسماعيل القاضي أبو الحسين النوري بعضهم نتبعه للزندقة، صحيح منهم من شط، إنما هؤلاء الذين نعرفهم ويحدث عنهم ابن القيم. وبعض الصوفية قال لا ده هي ثلاث أنفس في نفس كل إنسان، وحسم الخلاف ابن القيم رحمه الله فقال إن هي مش ثلاث أنفس ولا حاجة، هي باعتبار هيئتها نفس واحدة وباعتبار صفاتها ثلاثة، يبقى أنا ممكن نفسي تدور بين هذه الصفات الثلاثة. عشان كده احنا بنقول من عقيدتنا أن الإيمان يزيد وإيه وينقص، ممكن تبقى أنت قاعد كده كنفسك مطمئنة تبقى في قمة الخشوع نقول لك ادعي لنا يا سيدنا، وفي وقت آخر تبقى معفرط أكثر من إبليس، بيحصل. عشان كده كان النبي إذا اجتهد في القسم قال إيه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء ينبغي نحن ننهج به أيضا لإصلاح النفس، أن يثبت قلبك على الإيمان. إذا هي مش ثلاث أنفس على حاجة، هي نفس واحدة. باختصار شديد النفس المطمئنة هي التي اطمأنت لموعود ربها وأيقنت في إيمانها ودينها. النفس المطمئنة دي واحد إيمانه كالجبل، لما نزل قول الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، صح؟ قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رب لو أمرتنا بذلك لفعلنا، لو قلت لي اقتل نفسك وعيالك حاسب واخرج من بيتك وسيبه هاخرج لفعلنا غير أن عافيتك أوسع لنا، الحمد لله أنت ما مرتناش بكده. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أصحابي من الإيمان في قلوبهم كالجبل لا يتزحزح تحركش. والأهوال بقى أنا طبعا مش عايزين، لأن احنا لو فتحنا في التاريخ مش هنسكت في السيرة وكيف كان الصحابة مش هنسكت، انت لما تقرأ في السيرة يفغر فوق، لأنك فتحت بقى كده مش ممكن يكون دول بشر، إنما الإيمان يصنعه يبلوره، أو ده كان عربي ده قديم عربي جلف مرمي في الصحراء لا يدري به أحد ولا يأبه له أحد، في يوم من الأيام وقف كسرى على عرشه وقيصر في ملكه يرتجف من هؤلاء، ليه بدين بس دين اللي هو يسعون الآن لتقويضه علينا من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، كل شوية البخاري فيه مش عارف كم حديث ضعيف، والبخاري وهو لما تيجي تسأله تلاقيه ما يعرفش حاجة، يعني لا درس مصطلح ولا درس حاجة ولا، بس هو قرأ عند المعتزلة أو المتكلمة أو الذين قد صنفوا في ذلك من قبل ويحايل زيه، زي واحد كتب بحث عن أبي هريرة قال لك أبو هريرة كذاب، والعزم نعوذ بالله من الكفر والفسق، مين اللي قالك انه كذاب؟ قالك وهذا ليس حكمي وحدي بل سبقني اليه المعتزلة والجهمية ومحمود ابو راية. شو مستعر بيقول لان كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب،